فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. ولي مفاتيح الهوية والموت. شايفك حب حقيقي بينده على قلب العطشان، رغم ضياع الحب وصرته من قلب الإنسان. شايفك حب حقيقي بينده على قلب العطشان، حبه فيه غفران بالنعمة وإيمان، حبه فيه غفران بالنعمة وإيمان. إن صليبك فيه العدل وفيه الرحمة كمان، إن صليبك فيه العدل وفيه الرحمة كمان. صراع النفس الكامن جوا داير الذات، لمسة ايدك تشفي النفس وتحيي القلب المات. صراع النفس الكامن جوا داير الذات، لمسة ايدك تشفي النفس وتحيي القلب المات. حرية وتحرير والروح بالتغيير، حرية وتحرير والروح بالتغيير. تعلم بر الله وسلامه وتعلم بس للذات، تعلم بر الله وسلامه وتعلم بس للذات. رغم حصار الشر وعنده وزئير الشيطان، شايفك واقف جنبي وشايف في ايديك السلطان. رغم حصار الشر وعنده وزئير الشيطان، شايفك واقف جنبي وشايف في ايديك السلطان. لما الحرب تزيد أنا في الصخرة جديد، لما الحرب تزيد أنا في الصخرة جديد. سيف الروح الكلمة الحية بيضمن نصري الآن، سيف الروح الكلمة الحية بيضمن نصري الآن. رغم رنين المادة وعنف ميول الجسديات، تيجي وترفع قلب النعمة وتمنح روحي ثبات. رغم رنين المادة وعنف ميول الجسديات، تيجي وترفع قلب النعمة وتمنح روح سلام. طول ما أنا ثابت فيك وفي حبك وإيديك، طول ما أنا ثابت فيك وفي حبك وإيديك. أفضل أغني الرحلة بدورها أحلى الترنيمات، أفضل أغني الرحلة بدورها أحلى الترنيمات، أحلى الترنيمات، أحلى الترنيمات، أحلى الترنيمات، أحلى الترنيمات.